حياني وتزود حرماني. طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، انا مش هرجع لك تاني، انا مش هرجع لك تاني.